يعرف من شرعنا تكذيبه فيكذب، وقسم لم يعرف الشرع لا هذا ولا هذا يكذب فيكون موقوفا يخبر به ولا حدث به ولا حرج لما فيه من العظات والجهل. وهذا الدعاء كله طيب، والله جل وعلا هو القائل سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هو سبحانه يجيب دعوة المضطر إذا جاء سبحانه كما وعد بذلك. هذا إنسان مضطر على تقليد حد الحكاية، إنسان مضطر ما أجاب الله دعوته، هو دعا بدعوات عظيمة يا وجود وجعلت مجيد وجعلا لما يريد أسألك بعز وجهك الكريم وبموكك الذي لا يضام وبدون وجه الذي ما لعبت عن عرشك أن تكفيك الله على نفسك. ثم قال يا مغيث رجلي يا مغيث رجلي يا مغيث رجلي، فودع دعوات طيبة ليس فيها محلول. فإذا دعا بها الإنسان مضطر أو غير مضطر ليس فيها شيء، وإذا صلى ودعا الصلاة قربة عظيمة. الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزن الأمر فزع إلى الصلاة. فإذا كرب الإنسان بضرب ظالم أو بشيء شق عليه ورجع إلى الله ودعاه واستغاث به أو صلى ودعاه كل ذلك طيب، كله مشروع سواء دعا بهذا الدعاء أو بغير هذا الدعاء بأي دعاء طيب، كأن يقول اللهم خلصني من كذا، اللهم أنجني من كذا، اللهم فرج فرقي من كذا، اللهم أعطني كذا، اللهم يسر لي كذا. الدعوات الطيبة كثيرة. وإذا دعا بنفسه هذا الدعاء فلا بأس بذلك، كله طيب، لكن ليس محفورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مما يرى من الأخبار التي لا تعرف صحتها لكن معناها صحيح. طيب جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: عندما يدعو الإنسان بدعاء في ظهر الغيب بشر على أشخاص أو فئة معينة سواء كانوا أهلين بهذا الدعاء أم لا، فهل يقع عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ما معنى كلما دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب فله ملك موكل خاص يقول آمين ولك بالمثل، هل يشمله دعاء الشر؟ يقول عندما يدعو الإنسان بدعاء في ظهر الغيب بشر على أشخاص أو فئة معينة سواء كانوا أهلين لهذا الدعاء أم لا، هل يقع عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ما معنى كلما دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب له ملك موكل خاص يقول آمين ولك بالمثل، هل يشمله دعاء الشر هذا؟ لا يكون في هذا دعاء الشر، لأنك لا تعين عن الشر إنما تعين عن الخير. هذا هي دعا له بالخير، دعا له بالتوفيق، دعا له بالهداية، دعا له بالغنى، دعا له بالناظرة، فالملك الموكل يقول آمين ولك بالمثل، لأنه محسن والمحسن يستحق أن يدعى له. أما أن يدعو على غيره هو ظالم فلا يستحق أن يعان ولا يؤمن على دعائه. والمشروع المؤمن أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر وأن تكون دعواته فيما ينفعه أو ينفع المسلمين. أما يدعو على الناس بما يضرهم فلا يجوز له، وإذا كان مظلوما ففي إمكانه أن يطلب القصاص بمن ظلمه من الجهات المسؤولة، وإذا دعا له بقدر مظالمته لا يضره ذلك إذا دعا بقدر مظالمته. قال الله جل وعلا: يحب الله جل وعلا بسم القول إلا من ظلم. لكن لو ترك الدعاء عليه كان ثوابه أكثر يوم القيامة، وإن اشتكاه إلى الجهات المسؤولة في الدنيا ليعطوه حقه فلا بأس عليه ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. ما حكم من لم يولم لزواجه؟ وهل يتأثر عقد النكاح بهذا؟ وهل يعتبر عافيا للرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر عبد الرحمن بن عوف حين زواجه أن يولم ولو بشاء؟ الوليمة سنة مؤكدة ولو بشاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. ولكن لا يؤثر في النكاح، والنكاح صحيح ولو لم يحصل به ولم يحصل هناك وليمه، اذا تمت شرائطه واركانه فهو صحيح وان لم يوجد، لكن كونه يوجد بما تيسر هو السنه وهو الذي ينبغي. والقول بوجود الوليمه قول قوي لان الرسول امر بها او ذم له بشاء، والقول بالوجوب له قوه ولو بالشيء الذي حصل الطاقه، وترك ذلك خلاف السنه، لكن لهم لا تؤثر في النكاح ولا نبطله، فللنكاح الصحيح اذا استوى شروطه واركانه. نعم. جزاكم الله خيرا. هل من السنه عندما يقول الامام للمامومين في تسويه الصفوف في الصلاه استووا اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله؟ ما لنا في هذا الباس جل عالهم، الذي كان يامرهم بالاستواء، يامرهم بتعديل الصفوف، يامرهم بسد الخلل، واذا دعا ما اعلم في هذا الباس، غفر الله لنا ولكم او رحمنا الله واياكم، لا اعلم في هذا الباس ان شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. ما حكم الشرع في بعض العوام من الناس عندما يقول تكون العصمه في يد الزوجه، أي بمعنى هي التي بيدها الطلاق وليس الزوج، هل هذا جائز؟ الصواب في هذا أن هذا ليس غير صحيح، لأن كلاهما شرع الله، وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. والشروط التي تخالف شرع الله ليست صحيحة، وكونه يشير لها ان الطلاق بيدها فلا بخلاف ما شرع الله، الطلاق بيد الزوج، وهذا يسبب فسادا كثيرا، لانها قل ان تصبر على الزوج بل عندها اقل شيء تصبر من الطلاق. فالحاصل ان هذا لا يصح والشرط باطل. جزاكم الله خيرا. نرجو من سماحتكم توضيح معنى كلمه مهاجر، لأن معظم الناس يطلقونها على كل من ابتعد عن بلده لأي سبب كان وليس بسبب الهجرة في سبيل الله. الهجرة هي انتقال من بلد إلى بلد، انتقل من بلد إلى بلد يقال هذا البلد الفلاني انتقل إليها لإقامة فيها، لكن الهجرة الشرعية هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه يقال الهجرة الشرعية. أما الهجرة بحاجة اللغة هي أوسع، فينبغي أن يفرق في ذلك، فالمهاجر الهجرة الشرعية هو ينتقل من بلاد الشرك أو من بلاد ظهر فيها البدع والمعاصي إلى بلاد سليمة فيقال له مهاجر، كما سمي المهاجرون من قريش وغيرهم الذين انتقلوا إلى المدينة سموا بذلك، يعني تركوا بلاد الشرك وانتقلوا إلى البلاد الإسلامية. أما من حيث اللغة فاللغة أوسع في تسمية المهاجر الذي ينتقل من بلد إلى بلد أو من إقليم إلى إقليم أو من دولة إلى دولة، بمعنى أن هجر الأولى واستقر في الثانية، يعني ترك الأولى واستقر في الثانية. جزاكم الله خيرا. أنا آدم جمعة محمد أحمد سوداني الجنسية، أبلغ من العمر 38 سنة، قبل بضع سنوات أفطرت رمضان كله بأمر من الدكتور حيث كنت مريض، وبعدها أفطرت في رمضان آخر 15 يوما لأسباب أخرى، ومر على هذه الأيام سنين وما قضيتها وصمت بعدها وأريد أن أقضيها، فماذا أفعل؟ أفيدوني أثابكم الله. عليك القضاء مع التوبة إلى الله جل وعلا، أما حصل من التأخير فعليك يا أخي أن تستغفر الله وتتوب إليه وتندم على ما فعلت، وعليك أن تقضي هذه الأيام وأن تطعم على كل يوم مسكين من قوت البلد، يقصى من قوت البلد. فالمعنى عليه ثلاثة أمور، الأمر الأول القضاء والمبادرة به، والأمر الثاني إطعام مسكين عن كل يوم مع قدرة، فإن كنت فقيرا عاجلا فقط عنك الإطعام ووقع عليك السنة. الأمر الثالث التوبة إلى الله من هذا التأخير والاستغفار والندم، ومن تاب تاب الله عليه وسلم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رصيفة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول أختكم في الله أم مؤمن، أختنا سألت جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يحاسب الإنسان على سيئاته إذا كانت حسناته أكثر؟ أخبر الله جل وعلا في الكتاب العظيم في قول سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هرم. فردود الحسنات والسيئات، كل إنسان يوازن بين حسنات وسيئات، ومن ترجحت الحسنات أفلح ونجح، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عن العبد ويدخله الجنة من دون أن يحاسبه على سيئات، إما لتوبة فعلها وإما لحسنات عظيمة أتى بها قبل موته، وأما لأسباب أخرى اقتضت رحمة الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى بإدخاله الجنة وعدم محاسبته على سيئاته. لكن أصل المؤجلة كما أخبر الله به كتابه العظيم، فالحسنات توجد والسيئات توجد، وهو لما رجح منها، من رجحت حسناته نجا، ومن رجحت سيئاته هلك إلا من رحم الله. لكن قد يعفو سبحانه وتعالى عن العبد ويتجاوز عن سيئاته فضلا منه وإحسانا، إما للتوبة لأنه وعد التائبين بالمغفرة كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإما به حسنات عظيمة صار سببا لمغفرة ذنوبه، وإما بأسباب أخرى ارتضت حكمة الله أن تكون سببا للمغفرة. جزاكم الله خيرا. هل يحاسب الشهيد الذي لم يستشهد في ساعة المعركة؟ والشهداء أقسام كما نعلم، وهل يشفع في 70 فردا؟ وهل يحاسب على كل شيء؟ وهل يعفى عنه في كل شيء إلا على الدين؟ جاء في الحديث الصحيح أن الشهيد يغلى كل شيء إلا الدين، الشهيد الذي قتل في سبيل الله صادرا محتسبا مقبلا غير مدرك يغله كل شيء، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الدين فإن جبرائيل أخبرني به عليه، وأن صاحب الدين لا يرضي حقه، بل يرضيه الله عن حقه ويعطيه حقه وقيامه ولا يرضي عليه شيء. والشهيد يغفر له كل شيء، لكن الدين الذي عليه الله يرضيه عنه سبحانه وتعالى، لا يرضي على صاحبه. نعم. جزاكم الله خيرا. الشهيد الذي لم يستشهد في المعركة ما دام مات بسبب الجراحات فهو شهيد، ما دام بسبب الجراحات التي ذكروا بها في سبيل الله صادرا محتسبا غير مذنب، سواء مات في المعركه او تاخر موته اياما وليالي، لكنه مات بسبب الجراحات التي اصابته. جزاكم الله خيرا. لعلها تقصد من سؤالها سماحه الشيخ اقسام الشهداء الاخرين. الشهداء اقسام، ايوه، لكن أفضلهم شهيد المعركة. طيب. في سبيل الله عز وجل. طيب. ومنهم المطعون والمطاعون والمقتول يموت بالإسحال بالبطن، وصاحب الهدم يموت بالهدم، تدفع عن جدار أو سقف، وفي حكمه من يموت بإتلاف السيارات وانقلاب السيارات وصدام السيارات، هذا من يشهد. وكذلك الغرق، كل هذه أنواع من الشهادة، لكن أفضلهم شهيد المعركة، وهو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، أما البقية يغسلون ويصلى عليه. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. هل يشفعون، هل يعفى عن كل شيء عملوه إلا عن الدين، أم أن ذلك هذا لا جاء الحديث الصحيح في شهيد المعركة، في شهيد المعركة فقط، وإذا كان صابرا محتسبا مقبلا غير مدرك هذا شهيد المعركة، أما غيرهم فالله أعلم، لهم فضل ولهم خير، ولكن كونهم يشفعون في كذا أو كونهم يغفر لهم كل شيء هذا محل نظر، يحتاج إلى دليل خاص. لكن لهم فضل. نعم. والشهادة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا ارتكب المسلم إثما يستحق الحد والقصاص أو التعزير ولم يقام عليه هذا العقاب ولم يعلم عنه أحد وتاب توبة نصوحة، فهل يعاقب يوم الحساب على هذا العمل أم لا؟ من توبته خاصة يمكن الناس حتى يرضى صاحبه أو يقتصر. أما الغيب المعاصي إذا تاب إلى الله الله يعظم سبحانه وتعالى، لكن إذا كان الحق المخلوق كالسرقة والقتل ونحوه كان لا بد من إعطاء المخلوق حقه، فإن لم يعطه حقه فالتوبة تسقط عن حق الله وتسقط عنه خطر دخول النار، ولكن يبقى عليه حق القتيل حق المسروق منه لا بد ان يؤدى عنه، فان كان توبه صحيحه يرجع له ان الله يؤدى عنه سبحانه وتعالى اذا لم يستطع اداء الحق، فالله جل وعلا يؤدي عنه سبحانه وتعالى تلك الحقوق اذا كانت التوبه صحيحه وسليمه مستوفي شروطها يستبعد شروطها. نعم. ومن شروطها أن لا يستطيع أن يتمكن من أداء الحق للمخلوق، فإن شروطها ثلاثة: الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعمل الصالح أن لا يعود فيه. هذه الذنوب متعلقة بالله جل وعلا، وهناك شرط رابع يتعلق بالمخلوق كالذنب الشريقة ظلم الأموال والأعراض، هذا الحق يجب أن يؤدى لصاحبه، فإذا عجز عنه لأن مات صاحبه وليس له ورثة تعطيهم حقهم، فإن حق الميت يبقى، وإذا كان التوبة الصادقة الله يرضي عنه سبحانه وتعالى جل وعلا. جزاكم الله، لأنه صادق في محبته للتوبة وإعطاء حقه، لكن لم يتمكن من هذا الشيء لأنه مات وليس وراءه أحد يأخذ الحق، فحينئذ يبقى الأمر بينه وبين الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يتقبل من عبده التوبة الصادقة في جميع الأشياء، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. لكن اذا كان صاحب الحق موجودا فلا بد من اعطاء حقه او استباحته، والا فانه ياخذ من حسناته بقدر مظلمه، كما قال عليه الصلاه والسلام: من كان عنده الا في مظلمه فليتحلله اليوم قبل ان يكون دينار ولا دخل، ان كان العمل صالح او كان سيئات من حسناته بقدر مظلمه، فإنما كل الحسنات يعني الظالم وكذا من سيئات الصالح فحمل عليه. فهذا يدل على أن حق المخلوق لا بد من أدائه حيث أمكن، أما إذا ما لم يمكن الله يعلم سبحانه وتعالى، والتوبة مقبولة ونافعة مفيدة، ويبقى حق المخلوق الذي لا يستطيع أداءه يرضيه الله، يرضي الله صاحبه عنه بأنواع الثواب أو خير، فإنه سبحانه جواد كريم، والعبد معلوم بأنه لم يتمكن من أداء الحق. جزاكم الله خيرا. من باحة سلطنة عمان المستمع علي حمود سعيد البادي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول في أحدها: إذا سهوت في صلاة ما فإنني أعلم أنه يجب علي أن أسجد السجود السهو، فمتى أسجده؟ افتوني ولكم الأجر. يقول: إذا سهوت في صلاة ما فإنني أعلم أنه يجب علي أن أسجد سجود السهو، فمتى أسجده؟ افتوني ولكم الأجر. هذا في تفصيل. فإذا سهوت في العدد وجب عليك البناء على اليقين، ويكون السجود قبل السلام، سجد اليقين قبل التسليم، فإذا شككت عن صلاة ابنتين أو ثلاثة بعدها ابنتين وتمت الصلاة، أو سهوت عن صلاة ثلاثة أم أربعة في العشاء أو الظهر أو العصر بعدها ثلاثة وفليت على اليقين، ثم أتيت بالرابعة فإذا كملت صلاتك فليت بالسهو سجدتين قبل أن تسلم، أما كان السهو نوعا آخر لأن نسيت الشهد الأول قمت إلى الثاني ما أجلست سندلة أو نسيت سبحان ربي العظيم في السجود أو نسيت أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو نسيت بعض التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وأنت منفرد أو إمام فإنك تسجد السجود السهو قبل سجد الخلف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك الشهد الأول في بعض صلواته سجد السهو قبل أن يسلم سجدتين عليه الصلاة والسلام. وهناك أنواع أخرى من السهو لها أحكامها مثل من زاد ركعة هذا لزمه الرجوع إذا تنبه أو نبه فإن لم يرجع بطل الصلاة لأن زاد صلاته متعمدا زاد زيادة متعمدا لها فنبهوه ولم يرجع نبهه اثنين فأكثر ولم يرجع بطل الصلاة إلا إذا تيقن صواب نفسه يعتقد خطأه إذا تيقن صواب نفسه وأن المنبه مخطئ فلا حرج ثم والذين يعتقدون أنه زائد يجلسون لا يتابعونه فلهم اعتقادهم وله اعتقاد فإذا اعتقدوا أنه قام إلى خامسة في الظهر أو العصر أو الإفتاء يجلسون أو إلى رابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الفجر أو في الجمعة يجلسون ولا يتابعونه فإذا سلم سلموا مع بعض ذلك. أما إذا كان ساجدا فلما نبهوا تنبه رجع فإنه يكفي الحل وإذا فرغ من السهو فسجد سجدتين للسهو بس قبل السائل أو بعد وقبله أفضل وبذلك تتم صلاته في هذا السجود وتنجبر الصلاة في هذا السجود لأن الرسول قال في بعض الأحاديث إن كان صلى تماما كان أثناء تضرب للشيطان وإن كان صلى على الأقصى انجبر المرأة له صلاة فالمقصود أنه إن كان صلى صلاة تامة وهو أجمع على سجود السهو وفي جواب الشيطان وإن كان النقص كان جابرا. نعم جزاكم الله خيرا. وهناك نوع آخر هو أن يسلم النقص من ثلاثة ظهور أو عصر والعشاء أو يسلم من اثنين في المغرب ومن واحدة في الفجر ثم ينبه هذا يقوم ويكمل فإذا كمل سلم ثم سجد السهو بعد ذلك وسجد السهو بعد ذلك إذا كان سلم عن نقص فنبهه أو تنبه ثم قام مكمل فالأفضل يكون سجوده بعد السلام كان الرسول لما سهى في صلاته وسلم عن نقص فنبه كمل صلاته وسلم ثم سجد السهو بعد الصلاة هذا هو الأفضل يا أبي العال يكون السجود بعد السلام ولو سجد قبل السلام أجزأ أن كونه يتحرى إلى الأمر يتسلم اللهم صل على النبي ويسلم كما سجدت بعد السلام يكون هذا هو الأفضل جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.